العلم. قلت له العالم ما بده، بس شو معي ما اعطي؟ ما بحسن شيخي، ما بحسن، مو بيدي انا، وانا قد صغير اكون هذا الصغير، اشيل كيس حط 150 200 ذهب هيك وتشق هيك مش عارف، وانا صغير. ليش اسالني؟ إيه انا معي صاحبي يطلب مني وما اعطي، ما بحسن. لا لا يا روي هذا ما بحسن، ما بحسن ابدا. بس تدين واحد امس قال لي، قلت له خير تعذرني، قال لي والله بعرف ما معك، لكن إذا اتصل إذا صحيح صحيح صحيح أنا معي مصاري أو بقدر واحد بحاجة ما أعطيه، ما عندي استعداد، ما بس بقول له بالبيت، أقول له إيه هيك، بقول له أعطيني وتكون سميكة وتكون وتشي مو سميكة رقيقة. إيه 150,000 ريال. اي نعم شيخي الرسول، انا برزق الرسول من وين يعني؟ انا بالنبان طمطم، من وين نبان؟ افهم نبان كله، انا برزق من برزق الرسول، بس صرت هيك ما في. لذلك هلا الى يومي هذا بستطعم بامي وابوي، ما بفهمها، ما بعرفها لا بصغري ولا بكبري. لما الناس يقولوا ام وابو انا ما بعرفها ابدا، ليومي هذا ما بعرفها. بسمع بقول امه وابوه انا ما بفهمهم، انا بالرسول من صغري، ابوي الله يرحمه كان يقول لي يا ابني هذيك الايام، قال لي انت انا ما ربيتك، انت الله ربك. هذا كان كلام قال لي رحمه الله عليه. يوم ده قال انا ما رضي، كبير في العمر وغني وبيجي الشغل، واخوتي كلهم صغار، اجهز يجيبوني بعد اتفضل شغل نجيب سراج، هذا عندي شغل نجيب يعني عادي. قلت له نعم، لكن بقلبي اذا ما وافقني ما برضى. رحنا حكى له واحد اسمه حمد فندي، هلا باكد ويمكن وقفنا له الباب جميع. قال يا ابني رضا والدك فرض والعلم فرض، فضل لك كل يوم ساعه. قلت له ما بكفيني، قال نص نهار لك ونص نهار لوالدك. انا كنت اظن اعتقد انه بدخل فلان ما بمسك الدنيا، كنت اعتقد كنت ولد. قلت له جاب ستين بيد ما بنشاله، فين ما في فايده؟ قال لي دعلمك علم. قلت له تفضل. قال قول كل يوم اللهم ارزقني العلم النافع ثلاث مرات. قلت له على راسي بعرف العافية. ودخلت له. بعد زمان قبل ما يتوفى والدي، كان عمره صار 90 95 سنة، كبر كثير. دخلت على البيت بيرك على الكرسي، مش شافني قام حيله. مالك يوم دينك يا عم بيرك. قام حيله، قلت له يا ابو عود. قال يا ابني والله بريدة ما أقف على زيتها تروح. ما كان يوم توفى رحمة الله عليه، قلت له يا ابو أدي لأخوتي. قال عزبوني بعض منهم زعماء وخلط ومل، دعانا. قلت له دي. قال أنت كمان أنت؟ قلت له يعني أنا غير شكل. قال أنت كل ما بحبك شقي، أنت تركت أمك، تركت أبوك، تركت ميراثك، والعهد الله والرسول أيضا الله يرحمه. والله أنا أشهد بذلك، والله أنا أشهد بذلك، أنا أشهد ما قال هذا الكلام اللي قال لي. وما ليتي ليت اللي بده يتوفى رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ما في دنيا أنا بعرفها كل أهل الدين 100 مرة، بعرف الدنيا تماما. كأنه يا شيخي أنا كأنه الله خلقني مشان أعرف الدنيا، وأنا صغير ما أمشي مع صغير إلا مع أكبر مني. وكان لي ورق في الخيل الشجعان أبرك معهم، الكرمة أبرك معهم، الشبابكي أقعد معهم، وأنا أقعد مع الكبار. هداك الوقت لقيت الشجاع الحقيقي في 191 تقليد نباتي، الكريم مثله والشبابلك مثله، هديك الدين. لذلك لما دخلت في العلم عملت هيك، ما تم عندي حدا ابدا، لا ماما ولا بابا ولا ولد ولا صاحب ولا حدا. اذا شفت واحد بالطريق اتخبى بالسقاط، ما بقدر اشوفه. قال بدي احب الدنيا تسالني الي، انا عالم فيه الدنيا كلها، وانا عالم بالليرات وعالم بكل هالقضايا. جد وهم وهم وهم شيخ، ما في غير الله على العين. أعمال الحسن يكون أنت موفق، الأعمال إلك عم تعملها. هلا سيدنا عيسى عليه السلام لما إجا الخنزير قال له اذهب بسلام، قالوا له يا روح الله هذا خنزير قال لا حب عول لساني إلا على الأدب. أنا بقول هيك لسان بكون كله أدب مع أكثر كافر، كل شيء واحد الأدب وصفي مو وصفه هو. أنا بدي أتأدب مع المهو أديب تأظهر وصفي، وهكذا أنا وأنت كل ذاك الشخص وصفك هذا. إذا قابلته إذا واحد سبك وسبيته مثل بعضكم مش ميسك عليه، لكن هو سبك وهانك وزعك وانت احسنت اليه على عيني على راسي صلك ميت عليه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اقزم اولادي خمس دائما انه انك وصانا بالصبر وما يلقاها الذين صبروا. خمسة راحت هداك لما كظمت، راح هديك الكذا وجاك العفو وجاك العفو عالم اخر. خمس دقايق بس مو اكثر من خمس، خمس دقايق اصبروا. لا علي العقل بزعل، ما بزعلنا علي العقل بس ما في غير الله. قول الله ورقود حجي، قول الله ورقود ما في غير الله. هون وهناك وفوق وتحت يمين ما في غير الله. نحن نتخلى وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم من بين خلق القرآن وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا من صغري ما بكذب، لما دخلنا في العلم أنا من أول أدم هذا هو أول يوم كان يساوي ختم حط الشيخ الله يرحمه بالنصر. أنا ولد حط مدير ختم. أنا ما عندي دنيا وآخر أبدا، ما عندي غير الله. هذا عندي لما بنص ختم بقرأ القرآن هون بشوف كان بقرأ القرآن يشطحوا أدميتكم كلهم وأنا واحد منهم نبكي. يوم يمكن في المدينة أنا ولا واحد قال لي شيخ نعم قال هدول السلطان عم بطلع تعرف على البكاء يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تبكوا فتباكوا. قال مثل رسول الله والله إن أمكنني ما بحط القدم لمحل القدم كل الوجوه نازم راح. غير كمالات ما في ولاد. إياكم تؤمنوا يوم إيه، إياكم تغضبوا يوم إيه، إلا لله. من استغضب ولم يغضب فهو حمار. إلي لحالي كله، إلي كله لحالي. مبسوط مسرور مرتاح. يمكن يمكن يافي مثلي واحد مبسوط كمان مبسوط. مجوعني عن حكمة عن رحمة، من بعد حد يحكي علي عن حكمة لا أشك فيها. ما بشك إني في مع الله أحد، ما عنده حد ألبته وحده يدبر الأمر يفصل آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ما بشك فيها. ومن هو العالم العليم العلام الحكيم الرحمن الرحيم الفعال المطلق؟ أنا منه. قال لي ترى داخل على الله، داخل عليك، داخل دخول عرب، لا تعطيني مثل ما بريد. قال ما بس يجي أطلب كل شيء من الله أبدا. الرسول قال اتقوا الله وأجلوا طلب الشر والشيخ عظم والله العلم علمنا أول. اللهم نسألك العفو والعافية وحسن الختام. بعد هو بيعرفك كيف تمشي وكيف تسير وكيف وكيف وكيف. ما في مؤدب الا الله. صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تاديبي. هذول اهل الله عندهم السير مو في العمل، في الادب. العمل والله خلقكم ما تعملون. وهذول عندهم الادب اي من الف من من الف ودال وبيت ضل دال وبيت. اذا راح الف الزاد ضل دال وبيت، صار دال وبيت. لا خير لا ما بدنا شغلية. يا شيخي والله رأس مالنا كبير نحن، والله يا شيخي رأس مالنا كبير، ما في أكبر من رأس مالنا أبدا أبدا أبدا. أدب ياهو، أنا عندي في البيت مكتوب أدب ياهو وإنك لعلى خلنا عظيم. ولادي أضمن خمس دقائق لا تنسى والله بكون تندم. انتم مؤمنين بندم انسان لما بعمل بندم الا بدين، ما يمكن الا بدين دم شيخي. قلت له امس لاخواننا قبل كنا في المحل قلت له الناس ثلاث الصادق في الدين. تباع المحمدي ما بقى منه ذنب ابدا، والادنى منه بقى منه الذنب ولكن بتوب، والادنى منه بقى منه الذنب لكن ما بتوب لكن بعرفه الذنب. ما بيجي صفاء الا بده يتوب. مسكان واحد بيعرف حاله بصلي، بيعرف حاله اتطرش بنجاسه، صلي بنجاسته؟ لا ابدا، لا يمكن الا بده يغسل نجاسه. والبعد لا بس ثلاثه. ما انا اكتفينا هيك، بدك تعمل ذنب كثير بنعمل ذنب، بس صرفه ذنب. بعد وجهك بسود يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، خلي وجهك ابيض امسجوا علي تاخذوا يجي يغفر الله. مالي وجهي انا اطلع الله، قال له بقول لي خلي غطي نسوان قبل كل شيء، غطي نسوان بعد بروح. هلا ما بروح. ايش الناس؟ الناس كلهم بحثين ما بحثين، انا ما بشوف، ما بشوف ابدا الا اعمالكم عمالكم، هذا بشوفه انا. انا ما بعرف الشرطي السري له سلطة الا على المجرم والجاني. له مجرم؟ له سلطة؟ اذا تعدى اسمه تعدي، لكن له سلطة؟ لا تعملوا جرم، لا تعملوا جنائي، لا تخالفوا الله، ما حدا له سلطة عليكم ابدا ابدا ابدا. محمد صلى الله عليه وسلم اوذي كثير وصبر، اوذي وصبر بعد صاروا كل قولوا في ذاك امي وابي يا رسول الله. هاي هند هند هند هاي اخذت الصنم من اسلمت، شفت ابو سفيان لما اخذ الصنم كسرت دقات، يخرب بيت غريتنا الايام الطويله هي، يخرب بيت سنت عقلك بايدك ساويتي وبايدك عم تعبدي ايش هالقد بيت، نحتوا بايدكم الحجر وعم تعبدوا الحجر، عم عقلت ما في عقل ابدا، ما في عقل ابدا. ديننا شيخ صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا خير إلا أمرنا به وبينه لنا، وما ترك لنا شر إلا نهانا عنه وبينه لنا. إيه؟ ليش؟ مما هذا؟ مما هذا؟ مما هذا البعد؟ لابد من أهل الله، هذول الناصحين، هذول الناصحين اللهم صحيح، هذول الناصحين، هذول الله نصحهم بعد عم بنصحوك لأن الله نصحكم. أحكي بالصلاة ألا بالصوم؟ لابد من الصوم والصلاة، لابد من الصوم. الأعمال إنما الأعمال بالنيات، لابد من أعمال. بعد قال قد أكون فقير وإنما لكل امرئ ما نوى، مرتبتين الحديث، مرتبة مرتبة عمل ومرتبة ما في، لو عندي لأعطيه. مرتب لك احنا رأينا كل الخير، كل الخير في اتباع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخي بياخذ اللب الرسول صلى الله عليه وسلم، ياخذ الله. بدك الدنيا بيعطيك الدنيا، الاخره ايش تريد؟ ايش تريد؟ عليك باتباع صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احبكم الله. اللي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بكذب، ما بغش، ما وصعت ولا واطي ابدا. هذه الكرامه قد تكون سيل، لكن الاستقامة تطمئن إلا فتطمئن لله الاستقامة. فاستعن كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة والرسل، لا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون إلى آخره. استقامة، بس طرت استقمت. لا يمكن تستقيم قبل الطهارة ابدا ابدا ابدا الا تتطهر قبل كل شيء. طهرت تستقيم، بعدين تعمل مخالفة ما عندك استعداد، ما عندك استعداد تعمل مخالفة ابدا ابدا ابدا. شو مخالفة؟ يعني انا بعطيه لشرطي سرسري بعطيه قوة علي هيمنة وسيطرة، هيمنة معقولة؟ هيمنة معقولة ابدا ابدا ابدا. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. العلم له نتائج والعمل له نتائج، اذا ما وصلك لحقيقتك ما هو علم. هذا الشيطان عالم كثير عالم، لكن ما في دواك علم كان عليم. الحق بين له ان يجد لادم ابا واستكبر وكان كافرين، سالوا الحق حتى نسمع نحن ولا هو قال يا إبليس ما منعك أن تجد لي ما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من علي؟ قال أنا خير منه. أخ ليش؟ قال خلقتني من نار خلقت من طين. طيب تعطي أنت حاسب يا طوشي، خلقك من نار يعني معناك أنت لطيف ونحن كالسيجي. قال إيه؟ أنا ليش ما سمعت كلام من لطيف يا لطيف؟ والقدوي لا، النار ما بتعطي لطافة يا شباب، النار بتعطي خفة طوشني، النور بيعطي لطافة. أولا كذب، هو كذاب شيخ، هو كذاب على طول كذب، لكن من نشكر محمد كذبه؟ طالما عم تقول أنت خلقك من نار ونحن من طين، يعني النار شأنا على زعمك إني لطيف، ليش ما سمعت كلام من لطيف من أمرك؟ ليش؟ قل له جد الكلام، إذا النار ما بتعطي لطافة، النار بتعطي خفة وطوشني مثل ما عرفتوا تقولوا. شاف حاله إني خلقوا من النار. هدول الحقل من خلق الإنس والجن، خلقنا من عناصر أربعة، نحن خلقنا من تراب وماء وهواء ونار، هن مثلنا، لأن نحن فينا التراب كثير والنار فيه كثير، يعني فينا الماء مقدار ما تجبر الطين، وفينا من هواء مقدار ما تجفف، وفينا نار مقدار ما بصلصله بتشوي. وبالعكس لذلك الشيطان هذا نوع من الكافر من الجن اسمه شيطان، بيجي في العروق في ابن آدم مش الدم، لأنه طبيعي أخواننا الجن ما بيأكل تحكينا تم أكله وخبزه ولقمله شم وشم، لذلك نحن مطلوب مننا العظام نحطها محل نظيف، هذا طعام أخواننا الجن شموه، هذا طعام الجن طعام بشم. الملائكة لا بيأكلوا ولا بشموه، هذول يخلقوا من نور. ما هذا طوشي ما بكسر راسه إلا أهل الله، هو بحب أهل الله، اللي بحب أهل الله وبيجي الشيطان بيكذب، قالوا بتكذب ورجع واحد إذا دخل على أمير واحد بجسر كي ما هو أكيد كان واحد ما بس أنا بخاف أكثر ما بخاف من الله، أكثر ما بقطع قلبه من الله. ذاك أبو الجام لما شافه شايل لجم قال له إيش؟ قال له لجم، قال له ألجمكم، قال له طلع بالله إيه الجام؟ طلع، قال له لا، قال له إيش؟ قال له أنت تحت أمنا، روح تعتع الجام من الرأس العنيد، أنت رأسك محمد. طوشنته من نار، من نار طوشنته، لأنه ما عنده ميزان. أهل النار أهل الطوشني خلاف الإنسان، إنسان عنده ميزان قبل ما يحكي بزين، مثل ميزان البرودة وميزان الحرارة تماما، هذا ما عنده ميزان، لذلك رد حالي وطرده، وطرد حالي الحمار، لكن بين انك هيدا الشيطاني كان ضعيفا، ما بقى على مين بقدر؟ على الاضعف منه اللي هو تقوم ما قوم، نحن تضبطه انت ضعيف. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بقى اذا كان بدك انت لا تطلع الكرامة ابني كثير، ما تفرقوا انتو بين الكرامة وبين المكر، الهي ما تفرقوا ابدا. الكرامة والمكر مين تعرفها؟ من استقامة الشخص، شخص مستقيم هذا يكون له كرامة، هو مستقيم لا هذا مكر الهي او استدراج شيء يسميه، اذا كان صلاه ما بصلي بتروح حاله بالشيش او بدخل للنار، هذا اسمه كرامة؟ لا، اسمه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لو كان كرامة كان الله أكرمه بالصلاة المفروضة عليهم، وبكذبوا وكذابين وبعملوا ودعاوي، خد دعاوي. كان واحد ما صعب أهل الله وكان عامر يعني أهل العبادة، رطيب فرعون خالص أبدا، فرعون مو شيطان، فرعون أبدا إلا أهل الله، ولذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ذاك فضل الله يؤتي من يشاء وكان فضل الله عليك عظيم. ما بحسن اسمه إليهم ابدا ابدا. ما لا الحقيقة ما الحقيقة اصعب ابشع شيء في الوجود الدعوة. اصعب شيء بالخمر ومن الزنا ومن السقاطات كلها الدعوة. مسلم الكذاب متحن الرسول يغرسليته دعوة لكثير الناس مدعي. انا وانا وانا وانا ومنو انت خيوه منو انت تشنك يعني. والله ما بطعب اذا شيخ شيء لكن هو اذا اراد اقضي مراد وفا. هذا ابو الوفا شوف عمر كان موهم الحجي بسنتين ثلاثة هذا بيجي بندروا ندر نساء رجال اكثر نساء نصارى ارمل اسلام بندروا له. قال لي عم بيجوا عالم كثير يوم السبت بريد تبعث مدرسي بعث مدرسي عم تقول بكرة عروق تلاقي روحي وعم استفيد كثير منيحة صالحة. من تركيبته لانه ما عمل ما اتمر الله امره ما اتمر من لا اعوذ بالله تركيب كامل تركيبه تركيبي وتركيبك كل واحد كامل لكن اجت من امره ما اتمر من هنا اجى محمد صلى الله عليه وسلم امره اتمر محمد اختاره هذا طرد حاله من الامر والنهي مو من التركيب. التركيب برجع لله مو برجع لنا نحن. التركيب ما له الاصل في الوجود الامر والنهي بس حقائق نحن ما نعرف ابدا ما نفهم لها الشريعه. امرنا ونهانا. هل امرك يوم الايام الله بشيء بضرك؟ لا. نهاك عن جفاك؟ لا. ليش ما عم تأتمر؟ بل انت مالك مربى. ما بصح تقول من التركيب. التركيب والتركيب ما واعي. لما بدنا نروح الى الجنه نعدي على النار على جهنم لأنه الجنة سقفه عرش الرحمن والسموات السبع والأنصع كلها تعيش في محل جهنم. منعدي بتقلنا النار جزء يا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي جزء يا مؤمن فإن نورك يطفئ لهبي. أي النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. من أمر النهي كله مبني على الأمر النهي بس من تركيب. تركيب رجل الله ركبوا تركيب من أجمل التركيب خلقوا قبلنا ليش أخواننا الجن قبلنا بتسعة آلاف سنة خلقوا منهم مثلنا تماما فيهم فينا الشيخ فيهم الشيخ فينا الشيخ طريق فينا العالم فينا الصالح فينا التعليم بس نبي ما فيهم لا مثلنا فينا اليهودي فيهم يهودي فينا نصاري فيهم نصاري فينا المجوزي فيهم مجوزي ايش فينا فيهم تماما طبق الاصل لكن اعمار اكثر من اعمارنا. ما بيموت واحدهم حتى يشوف الف من اولاده حتى يشوف الف واحد حتى يموت. ابوه واحد من الجن اسمه الحارس. هذا الحارس واحد الجن غير خلق غير خلقنا نحن. ابونا ادم خلق منه من حواء ومن ابونا ادم حواء اجوا الاولاد. هو لا نكح نفسه فيه آلتين فيه آلتين الذكورة والانوثة. نكح نفسه اجوا منه الاولاد نكح نفسه بنفسه. لا لا الحارس هذا هو اللي الشيطان هذا بسموه عم بحكي على الشيطان. الاب هذا الحارس ما هو الاب. اكثر الناس من سنتين ثلاثه اجى الشيخ محمد الشامي واحد يوم اجى كان الزعيم يوم او امبارح او يوم العيد ما بعرف اليوم اللي بعدوه اليوم سالوني عن الشيطان الشياطين يعني او الجن انه الجن هذول صحيح اصلا ملائكه؟ لا ما الملائكه. قال بيقول ابن كثير قلت له أنا المسؤول لابن كثير. كان ابن كثير وابن كثير. كان المسؤول تجيبكم جوا من القرآن. لا بدكم تروحوا لقال المفسر روحوا عليه. القرآن بيقول إنه كان من الجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الملائكة بتفسق. إنه كان من ففسق من إيه بعده؟ أفتتخذونه وذريته؟ إذا إله ذرية ولا أولاد؟ الملائكة ما له ذرية ولا أولاد؟ سكت. بقى التفاسير ما تبين ما بنقعد عنها. الجن مثل حكايان تماما. خلقوا بجهة قبلنا 9000 سنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليذلون، أي ليعرفون. الإنسان طريق المعرفة الذل. إنسان إذا ما ذل ما بدخل في المعرفة الإلهية. طالما عنده دعوة أنا أسمع في ابن البتة حتى يزل ما يبقى زل منه في الوجود بدخل في المعرفة الإلهية. هذا شرط أساسي. ما أخواننا الجن مثل حكايانا تماما، ما مأمورين مثل أمرنا، أمر ونهي تماما. لكن الجن غير الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لكن الجن إنه بفسقوا فاجرين وإنه الأولاد وإنه الزرية بحكايانا تماما. إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته. إذا الذرية والأولاد. الجن حكايانا. لكن يا أخي أديبين من طوشة من جهة طوشة اللي ضحك فيهم إذا حبوا واحد برموت لا برموت خمر على الحب ما بدنا نلعب خير مرة أو رجل برموت ما بدنا نلعب هذا. الطوشنة ماي ممدوحة ماي محمودة في كل الأشياء اسمها خفة. لا ما قلت أعوذ بالله أعوذ بالله ما قلتي أنت قلت أنا ما قلت قلت الجن أبو الجن سيدنا آدم قلت لك إجي طالع منه أو حواء ابن حواء طالع من ضلعه الأيسر أخذ سواها بصورة بشر ونفخ فيها الحق الروح. الجن مثل سيدنا آدم مو خلق منه زوج أبونا إيه إجا منهم الأولاد وإلى يوم الأيام أولاد عم بيجي منهم أولاد. ها أنت إيه إيه إجا كان 39 جوز أولاد وفرد سيس هذا آخرهم سيس عليه السلام. هدول ما كان في حدا. الحق أمره لسيدنا آدم كل واحد يأخذ مؤخته اللي يتمعه يجي صبي بنت صبي بنت صبي بنت صبي بنت 39 40 جسين الشيس وحده. قابيل وهابيل. قابيل أخته جميلة. هابيل أخته ما هي جميلة ما بيجي يأخذ واحد أخته. قابيل بده يأخذ أخت هابيل وهابيل بده يأخذ أخت قابيل. ما رضي قابيل قتل هابيل. ايوه انت عم تكع الاول. ايوه لا حيوانات قبلنا لا تعدد خلوا قبلنا انت قبلنا وبعد لا تقول لا تحدد اسمع ها لا لا مو صح. نعم قول لا تتعلم النحو تعود تعرف ما تعرف النحو هذا استثناء منقطع اسمه لا تتعلم النحو تعود ما تستشكل كيف تستشكل الاشكال مو وحده بس كثير ما فرق بين استثناء متصل واستثناء منقطع ما فرق